إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له، لأن المرجوم قد يموت في أول حجر يرمى به فلا يزاد عليه، ويرمى بألف وأثر فيزاد عليه حتى يموت، فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا. والحدود مؤقتة بإتلاف نفس. والحدود مؤقتة. أيوة. والحدود مؤقتة بائتلاف نفس. بائتلاف نفس. تمام، ماشي. والائتلاف والحدود مؤقتة بائتلاف نفس. نعم. والحدود مؤقتة بائتلاف نفس. بائتلاف نفس. نعم. والائتلاف والإتلاف مؤقت. هذا يسمى عند العلماء التلقين، يعني أن يخطئ التلميذ ثم الشيخ يعمل إيه؟ يتابعه فيقال لقنه، فهذا تلقين في طريقة التلفظ، وربنا يسامح عبد الرحمن. طيب، والإتلاف مؤقت. الإتلاف المحبة والاجتماع على الخير، تآلف القوم يعني حبوا بعض، وأتلف القوم بعضهم بعضا يعني أهلك، فالإتلاف ضد الائتلاف. طيب يا عبد الرحمن، والإتلاف الذي هو الهلاك. والإتلاف مؤقت بعدد ضرب أو تحديد قطع. نعم. وكل هذا معروف، ولا نصف للرجم معروف. نعم. قال: وقال رسول الله: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها. نعم. ولم يقل يرجمها. ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنا. نعم، بارك الله فيك. كنا انتهينا ولله الحمد والمنة في شرح الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى هذا الموضع. الشافعي رحمه الله يبين في هذا الباب أقسام البيان، كيف يأتي البيان: بيان القرآن بالقرآن، وبيان القرآن بالسنة، وبيان السنة بالسنة. فضرب أمثلة على أقسام البيان، منها هذا المثال الذي انتهينا إليه. ذكر الآية الكريمة، قال الله تعالى في المملوكات، المملوكة هي الأمة التي تملك وتباع وتشترى. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فيجوز للرجل أن يجامع الأمة التي هي ملك له ويعاشرها كما يعاشر زوجته، وهذه الأمة هي المملوكة التي يملكها وتباع وتشترى. هذه المملوكة إذا زنت وهي عند سيدها يملكها فإنه يجب شرعا أن يقام عليها حد الزنا، ولكن حد زنا المملوكة الأمة النصف، يعني الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فنصف 100 كم؟ 50. إذن إذا زنت الأمة فإنها تجلد 50 جلدة. يقول الله عز وجل فإذا أحصن، وسيأتي في كلام الشافعي أنه اختار إذا أحصن أي إذا أسلمنا، سيأتي كلامه بأن معنى الإحصان هو الإسلام. فإذا كانت الأمة مسلمة ثم زنت فإنها تجلد 50 جلدة. فإذا أحصن، فإن أتينا بفاحشة، إن أتينا بالزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المسلمات من العذاب، وهو 50 جلدة. طيب، فإذا كانت الأمة لها زوج كأن يكون سيدها ملك له ويجامعها فزنت، إذن لم تصر بكرا، فهل ترجم أم يكتفى بالجلد؟ الشافعي يقول أن النصف لا يمكن أن يكون نصف القتل، لأن القتل ينقسم أو لا ينقسم؟ لا ينقسم. فاحتج الشافعي بذكر النصف على أمرين، على منطوق وعلى مفهوم. أما المنطوق فاحتج الشافعي بأن حد الأمة 50 جلدة، لأن هذا هو النصف، هذا هو منطوق القرآن. ثم احتج الشافعي بمفهوم مستنبط أنه أكمل، أنه لا رجم على الأمة. لماذا؟ لأن الرجم لا نصف له فلا يتجزأ. وهذا الاستدلال هو استدلال بمفهوم النص والاحتجاج بأن عليها 50، هو استدلال بماذا؟ بمنطوق النص. فمنطوق النص 50، ومفهومه أنه لا رجم على الأمة لما؟ الجواب لأن الرجم لا ينفصل. ثم أيد الشافعي استدلاله بالآية بحديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، يعني ثبت أنها قد زنت بالبينة، فليجلدها. قال الشافعي: ولم يقل يرجمها، ولم يقل يرجمها، فدل ذلك على أن الأمة تجلد ولا ترجم. إذا توافق بيان السنة مع ماذا؟ مع بيان القرآن. ولكن القرآن بين أمرا زائدا لم يبين في هذا الحديث، ما هو؟ النص، لأن النبي لم يقل في هذا الحديث فليجلدها نصف ما يجلد الحرة. إذن الآن انعكس الأمر، بدل أن نقول السنة بينت القرآن، ما الذي انعكس هنا؟ العكس، أن القرآن هو الذي بين السنة، فإن الحديث أطلق الحد قال فليجلدها ولم يذكر النصف، بينما القرآن بين النصف. فكما أن السنة تبين القرآن فكذلك القرآن يبين السنة. إذن صار عندنا قسمان: بيان السنة للقرآن، والعكس، وماذا؟ وبيان القرآن للسنة. قال الشافعي: ولم يقل يرجمها. فإن قال قائل إن الحديث قد يحمل على الأمة إذا كانت بكرا ولم يدخل بها، وأما إذا كانت ثيبا فحينئذ ترجم. لو أننا اقتصرنا بالنسبة لهذا الحديث، فهل هذا الكلام يرد على الحديث؟ لا. لماذا؟ العموم. مين اللي قال العموم؟ طيب، كلام صحيح، الحديث عام، وقد درسنا في الأصول أن العموم له صيغ وأقسام. هذا العموم من أي الأقسام التي يندرج فيها؟ أو بمعنى أدق، ما هي نوعية الدلالة من العموم هنا؟ جيد، أنا وقلت أنه هذا عام، أمة أحدكم عام، لكن من أي الأقسام؟ نحن أقرب لي، قلنا من أقسام العموم دخول الألف واللام التي تفيد الاستغراق، تمام؟ ومن ألفاظ العموم أيضا من ألفاظ العموم اصبروا بارك الله فيكم، اصبروا الله يهديكم، ومن ألفاظ العموم الأسماء الموصولة. كذلك قلنا قسم ينطبق هنا: أمة أحدكم، من أي الأقسام؟ ضاق عليك الباب، غيره؟ ها، أحسنت. النكرة المضافة، النكرة المضافة، فالنكرة إذا أضيفت دلت على العموم. ما هي النكرة يا محمود؟ أمت ومضافة إلى أحدكم. إذا قوله، هل فهمت هذا من أي الأقسام؟ إذا هذا صيغة عموم من قسم النكرة المضافة، فالنكرة المضافة تدل على العموم. طيب، قال الشافعي ولم يقل يرجمها، ثم أكد كلامه فقال ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنا. حسب علم الشافعي، يقول الشافعي أنه اتفق المسلمون على أن المملوك أو المملوكة لا رجم عليهما باتفاق الأمة، فاحتج الشافعي بعدة أنواع من الدلالات ومن البيان على أنه لا رجم على مملوك. القسم الأول منطوق، القسم الثاني مفهوم، القسم الثالث إجماع. أما القسم الأول المنطوق في التنصيف فهو فعليهن نصف ما على، وأما القسم الثاني في إسقاط الرجم وهو المفهوم ففيصل كيف حالك؟ ها ماذا سئلت؟ ها ها ها ها محمود ها أحسنت، أن الرجم لا يتجزأ، فلما ذكر النص دل على أنه لا رجم لأنه لا يتجزأ. القسم الثالث الإجماع، وهو اتفاق المسلمين على أنه لا رجم على مملوك ولا أمة. إذن نستفيد من هذه المقدمات التي ذكرها الشافعي على أن القرآن يفسر السنة وكذلك السنة تفسر القرآن. أين بيان القرآن للسنة في هذا الحديث؟ محمد لا، ما فيش تاني ولا ثالث، احنا هنخلص هنفضل نقول تاني وثالث الى يوم يبعثون. سقط منك السؤال غيره. ها ان القرآن بين النص وان الحديث قال فليجلدها، واضح؟ طيب اكمل يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى اذا هنا الشافعي يريد ان يبين اقساما للبيان، منها بيان القرآن بالسنة وبيان السنة بالقرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى وإحصان الأمة إسلامها، وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. ولما قال رسول الله إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة، استدللنا على أن قول الله في الإماء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال إذا أسلمنا، لا إذا نكحن فأصبنا بالنكاح، ولا إذا أعتقنا وإن لم يصبن، ولا إذا أعتقنا، ولا إذا أعتقنا وإن لم يصبن. قال فإن قال قائل أراك توقع الإحصان على معاني مختلفة. طيب، انتقل الشافعي إلى مسألة أخرى، هو يقول إن المراد من الآية فإذا أحصن أي إذا أسلمنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الشافعي يقول الإحصان هنا هو الإسلام. بماذا استدل؟ أورد الآية قال فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فاستدل على أن الإحصان هو الإسلام بهذه الآية. ما وجه الدلالة من هذه الآية الذي يؤكد كلام الشافعي بأن الإحصان هو الإسلام، مع أن الإحصان قد يأتي لمعان كثيرة منها الإسلام، فلماذا قال الشافعي أن الإحصان هنا هو الإسلام مع أن الإحصان لفظ يقع على عدة معان؟ إني أرى يدك ولا أحب سماع صوتك. نعم ساز ساز ساز ساز ساز وإحنا صغار خلاص أنت رفع إيدك رأيته. ما وجه، لا عبد العزيز خش علي هنا، ما تكونش أنت في السويس وأنا في القاهرة. أيوة يا عم الحاج اتفضل سيادتك. كيف؟ طيب أنت قرأت الآية، الآية قرأناها قبلا، ما وجه الدلالة من الآية؟ الآن أنت قرأت الآية، أنا قرأتها كذلك، حينئذ أنت فقيه تسأل من أين انتزع الشافعي الحجة؟ ها؟ اسكت. يعني اسكت. ها؟ يا عم شيل العباية المزعجة دي. ها؟ يا عبد العزيز فهمت سؤالي؟ الآن الآية تدل على كلام الشافعي، من أين يحتج بها؟ ما وجه الدلالة؟ ها مالها أول آية؟ فإذا أحصنا، الإحصان يقع على الزواج، يقال أحصنت المرأة يعني تزوجت، أحصنت أسلمت، أحصنت أي صارت حرة، أحصنت صارت مسلمة. ها لا في الآية يا عز، في الآية، هذه الآية احتج بها الشافعي، من أين تأخذ وجه الدلالة؟ ها أنت فاهم لكن عاجز أن تعبر عما فهم. خلينا نشوف هذا الراجل اللي مزعج، قول يا ابني. الحمد لله أنك لا تجلس تعلم الناس، الحمد لله، ذلك من فضل الله على المسلمين، كنت ضيعت الناس. انتوا فهمتوا حاجة من كلامه؟ طيب ابو بكر احسنت احسنت وبورك لأبيك فيك، هذا هو الجواب. الله يقول ان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. المحصنات لما ننصف، ننصف كم؟ من 100 إلى 50. اذا معنى لما بين انهم اذا احصن، لو كانت المحصنات في اخر الآية المتزوجات فان الواجب ماذا؟ الرجم. فلما ذكر النصف استدللنا على أن المحصنات هنا ليست المتزوجات، بدليل لأنه قال في آخرها فعليهن نصف ما على المحصنات، فلو كانت المحصنات هنا المتزوجات لكان حدها الرجم، والرجم لا، والرجم لا ينتصف. فهمت يا ولد؟ فهمت يا عز؟ طيب لذلك سيأتي في آخر كلام الشافعي حين أورد على نفسه اعتراضا، لماذا تقول المحصنة هي المسلمة مع أن الإحصان يطلق على المتزوجة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت، أحصنت يعني إيه؟ حفظت فرجها، منعته، منعت أن يمسها أحد، فالإحصان مادته المنع، ومريم ابنة عمران التي أحصنت منعت فرجها أن ينال، وبعدين والإحصان على المتزوجة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فالمتزوج محصن والمتزوجة محصنة، والإحصان إذا أسلم، والإحصان والإحصان، لكن آخر الآية دل على أن فإذا أحصن أي إذا أسلمنا. هذا البيان والاستدلال بآخر الآية على بيان أولها يدخل تحت أي قاعدة أصولية؟ نعم عبد الكريم، الحمد لله، قول يا جميل. ها، السياق والسباق من المفسرات. لذلك دائما قلت مثالا قريبا لكم حين أقول: ما رأيت عينا فشربت، رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا وقد جرحت. فالعين واحدة كلفظ، فلما قلت شرب علمنا أنك تريد الماء، ولما قلنا قتل علمنا أنك تريد الجاسوس، ولما قلت مجروحة علمنا أنك تريد العين الجارحة. كذلك فلما قال في آخر الآية: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، استدللنا على أن الإحصان هو الإسلام. أكمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معاني مختلفة، أي أنك أورد الشافعي على نفسه استشكالا أنك تورد كلمة الإحصان في لغة العرب وفي كلامك على عدة معاني، فلماذا فسرت الإحصان هنا على أحد هذه المعاني دون سواه؟ سيأتي أنه استدل بسياق الآية. نعم. قال: قيل نعم، جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم. تمام. أصل جماع الإحصان أي مادة أحصن أي منع، فأصل الإحصان المنع، ولذا سميت مريم في منعها أن يصاب فرجها سمي أحصنت، يعني ماذا؟ منعت. والمتزوجة محصنة لأنها تمنع نفسها عن غير زوجها إلى غير ذلك. نعم. قيل نعم، جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم، فالإسلام مانع، فيقال أحصن الرجل، أحصنت المرأة، أسلمت. نعم. فالإسلام مانع، وكذلك الحرية مانعة، ويقال أحصنت الأمة أي صارت حرة. نعم. وكذلك الزوج والإصابة مانع، ويقال أحصن الرجل يعني تزوج، ورجل محصن متزوج. نعم. وكذلك الحبس في البيوت مانع، وكل ما منع أحصن. قال الله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لتمنعكم من البأس الذي يصيبكم. نعم. وقال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، يعني ممنوعة، فتمنع وصول العدو إليهم. نعم. قال: وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عاما في موضع دون غيره، أن الإحصان هنا الإسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف، وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان. نعم. فاستدل الشافعي بقاعدة السياق من المفسرات، فحين نقول مثلا: تدمر كل شيء بأمر ربها، طيب تدمر كل شيء حتى السماء حتى الأرض؟ لا، اقرأ ما بعدها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. يبقى تدمر كل شيء أمرت أن تدمره، واضح؟ طيب، وحين قيل عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، النجوم شيء، أوتيت نجمة كده كانت قاعدة جنبها، وأوتيت من كل شيء، نعم، اقرأ ما قبلها، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء يهيئها أن تتملكه. وهذا مهم جدا، مراعاة السياق. فإن العلماء حين يطبقون قاعدة السياق من المفسرات، سياق الآية من المفسرات، وهذا كما قال علي رضي الله عنه في صحيح البخاري، بل في الصحيحين، أن عليا سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس. ثم قال: إلا سهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. أن تتدبر القرآن فتستدل من القرآن وتتأمل في سياق الآيات، فيظهر لك من الأحكام والدلالات ما لم يكن ظاهرا لك من قبل أو ما لم يظهر لغيرك. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا ينطبق تحت القاعدة الأصولية التي تبين أن السياق والسباق من المفسرات. ومن أعجب الاستدلال، ومن أعجب الاستدلال أنه ثبت عن ابن عباس لما أراد علي أن يقاتل معاوية، وقد طالب معاوية عليا بأن يخرج قتلة عثمان، وكان ما شاء الله أن يكون. فمن عجيب الاستدلال الذي يعني أصابني بنوع من الذهول والعجب، أن ابن عباس قال: شاورني علي في قتال معاوية، فقلت لعلي: لا تقاتل، فإن الله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال ابن عباس: فما زلت موقنا بأن معاوية سينصر. هذا من عجيب الاستدلال، وقد ثبت هذا بسند صحيح عن ابن عباس. ماذا قصد؟ أنه كان يرى أن الحق مع علي وأنه هو خليفة المسلمين، لكن ما كان يحب أن يبدأ بقتال، لأن معاوية كان يطالب بدم عثمان لأنه ولي دم عثمان. فاستنبط ابن عباس من هذا أن العاقبة ستكون لمعاوية لأنه ولي الدم، وإن كان علي على الحق. وهذا من عجيب الاستدلال. وأنا حين أذكر ذلك ليس من الضرورة أن أقول أن ابن عباس رضي الله عنهما أصاب في هذا الاستدلال أو لا، لكن من الضرورة أن أقول: انظر إلى بعد ما استدل به ابن عباس، فوقع بعد ذلك الأمر كما كان يتوقع، وآل الأمر إلى معاوية رضي الله عنه إذ كان وليا لدم عثمان. هذا من عجيب ما مر علي في عمري من الانتزاع من القرآن، فإنه لا يكاد يخطر على ذهن بشر، ولكن الله سبحانه وتعالى يفتح عقولا بغض النظر عن قول ابن عباس أصاب أو لا في هذا الباب رضي الله عنه. الحاصل أن فيما قرأناه عدة قواعد. أولا، بيان السنة بالقرآن، والقرآن بالسنة، والسنة بالسنة، والاحتجاج بالعموم، والاحتجاج بأن السياق والسباق من المفسرات، والاحتجاج بالإجماع على فهم الكتاب والسنة. هذه مجموعة قواعد كلها تدخل في باب البيان الذي يبينه الإمام الشافعي في أنواع البيان في الكتاب والسنة. ثم انتقل إلى مبحث آخر في الناسخ والمنسوخ، فقال رحمه الله تعالى، نعم، قال رحمه الله تعالى: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. أولا نفهم الآيتين ثم بعد ذلك نكمل. الآية الأولى قال الله تعالى: كتب عليكم، فرض الله عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إيه؟ إن ترك مالا وشيئا يورث، لأن الخير هنا المال وما يتركه الميت مما يورث. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا ماذا؟ المال. أي فرض الله عليكم حين يحضركم الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إن ترك شيئا من الميراث، فواجب عليك الوصية للوالدين والأقربين. فرض عليك إذا حضرك الموت أن تجعل شيئا من الخير الذي تركته، تكتب وصية وعطاء لمن؟ للوالدين وكذلك الأقارب. وكان هذا الحكم قبل أن تنزل المواريث، فكان في أول الإسلام لا يوجد هناك ميراث، أن الوالد يأخذ كذا والأم تأخذ كذا والأخ والأخت، لكن كتب على الميت إذا مات أن يأمر بوصية من الخير الذي تركه لوالديه وأقاربه بحسب اجتهاده. قال تعالى: بالمعروف بالاعتدال حقا على المتقين. فكان الأمر في أول الإسلام، كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة، بعد ذلك نزلت أحكام الميراث. والآية الأخرى تتفق مع الآية الأولى بوجوب الوصية للزوجة. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي يوصي لها من الخير اللي تركه لتنفق على نفسها متاعا إلى مدة سنة كاملة بعد موته غير إخراج، أي ولا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بعد مضي سنة من موت زوجها، وفرض على زوجها أن يكتب لها وصية من الخير من ميراثه تنفق على نفسها منها لمدة سنة. إذن في الآية الأولى الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك خيرا، والآية الثانية الوصية لمن؟ للزوجة متاعا إلى سنة كاملة بعد موت الزوج متاعا إلى الحول، إلى أن ينتهي الحول، غير إخراج دون أن تخرج من بيت زوجها. فإن خرج لو أحبت أن تخرج قبل السنة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، فلا جناح على أهل الميت أن يتركوها أن تخرج إذا أحبت أن تخرج قبل سنة، لكن من حقها أن تبقى سنة وأن يوصي لها زوجها قبل أن يموت بنفقة سنة. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هاتان الآيتان دخل فيهما نسخ، لأن آيات المواريث جاءت بعد ذلك تبين ميراث الزوج والزوجة والأبوين والأقارب. فالشافعي يريد الآن أن يبين أنواع النسخ ويعطي أمثلة على النسخ. والنسخ كما سبق أن قلت رفع حكم متقدم بماذا؟ بحكم متأخر. فهاتان الآيتان منسوختان وقد أزيل حكمهما على ما سيأتي بيانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين. من نعم نعم. وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبت الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا. مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا، ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا. ماذا يقول الشافعي؟ يقول بعد أن نزلت هذه الآيتان وبينت الوصية للوالدين والأقربين وللزوجة متاعا إلى الحول، بعد ذلك نزلت آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبينت المواريث. وكذلك نزلت آيات المواريث في الزوج والزوجة، فقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الشافعي يعرض الآن احتمالين، يقول قد يقال بأن آيات المواريث لا تنافي الوصية، فحينئذ الوالدان يعطيان شيئين، يعطيان الميراث ويعطيان الوصية. قال هذا محتمل، ومحتمل أن تكون الآيات التي نزلت في الميراث نسخت ماذا؟ نسخت الآيات الأولى. فالآن نحن لا نستطيع أن ندعي النسخ إلا بماذا؟ إلا بدليل. يا ترى نعطي الوالدين الميراث مع الوصية اللي سبقت، نعطي الزوجة الميراث مع متاعا إلى الحول غير إخراج، أم أن الآيات التي نزلت في بيان الميراث ألغت حكم الآيتين الأوليين بحيث لم يبقى وصية للأبوين ولا للزوجة؟ هنا الشافعي احتج بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. فعلى ماذا دله الحديث في هذا الموضع؟ هاتوا ما عندكم. أولا، هذا الحديث لا وصية لوارث حديث صحيح، له طرق بعضها ضعيف وبعضها حسن، وقد جمع الإمام الألباني في إرواء الغليل جمع لهذا الحديث 10 طرق أو 10 طرق، وحكم في الإرواء بأنه حديث صحيح متواتر. وأيا كان، سواء قلنا متواتر أو قلنا صحيح، المهم أنه حديث صحيح جمع له الإمام الألباني 10 طرق في كتابه إرواء الغليل رحمه الله. فكيف أو بماذا استدل الشافعي بهذا الحديث؟ نعم، ها محمود. أحسنت، أو بمعنى أدق أنه مال الاحتمال الآخر، وهو أي احتمال؟ النسخ، لأنه ذكر أن هناك احتمالان، احتمال أن تكون آيات المواريث لم تنسخ آيتي ها الوصية، بل يعطيان الوصية ها والمواريث، والاحتمال الآخر أن تكون آية المواريث نسخت الآيتين فلا يوصى للوارث. فاحتج بالحديث أن الحديث بين أن الآية يوصيكم الله في أولادكم ماذا فعلت؟ نسخت ماذا؟ نسخت آيتي الوصية. هذا الذي استنبطه الشافعي كلام يدل على سعة علم الشافعي، فقد ثبت ما يؤيد كلام الشافعي، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كانت الوصية للوالدين ثم نسخ ذلك بآيات الميراث، فجعل للزوج كذا وللزوجة كذا وجعل للوالدين كذا. إذن ابن عباس يخبر بماذا؟ بأي الاحتمالين؟ أحسنت، يبين، قلت إيه؟ ابن عباس. فابن عباس بين أن آيات الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخرها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يبين ابن عباس أنها نسخت ماذا؟ نسخت آيات أو آيتي الوصية. إذن أصبح كلام الشافعي كلام مستقيم صحيح، إلا أن الشافعي استعان على النسخ بماذا؟ بحديث لا وصية لوارث، مع أن احتجاجه بكلام ابن عباس أكمل أقوى، مع أن احتجاجه بكلام ابن عباس أقوى. لماذا؟ لأنه خبر صريح بأن هذه الآية نزلت ناسخة لماذا؟ لآية الوصية. لكن على كل حال، سواء قلنا لا وصية لوارث، سواء قلنا أن ابن عباس قال كما رواه البخاري، فالباب في الاستدلال باب واحد، حاصله أن آية الوصية نسخت بآية الايه؟ بآية الميراث. نعم، وهذا هو من باب القسم الأول، نسخ القرآن بالقرآن بالسنة. ها الآن أنا أسألكم، هل نسخت آيتي الوصية بلا وصية لوارث؟ بعض العلماء قال نعم، الشافعي لا يرى أن السنة تنسخ القرآن، لكنه حينئذ ماذا؟ استدل بالسنة على أن السنة بينت أن آية الميراث نسخت الوصية. هو مش عايز يقول بأنه لا وصية هي الناسخة، هو عايز يقول إيه؟ أنه إحنا فهمنا من بيان السنة على أن الآية المتأخرة نسخت، فصار الناسخ عند الشافعي القرآن، وعند بعض العلماء السنة. وسيدي عمر وعمر سيدي، يعني المعنى ايه؟ الباب واحد، الباب واحد. طبعا احنا كنا رددنا على كلمة ابي عبد الله الشافعي في استدلاله بان السنة لا تنسخ القرآن، وبينت ان الصواب ان السنة تنسخ القرآن. نعم مش. قال رحمه الله تعالى: فلما احتملت الايتان ما وصفنا كان على اهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله، فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه بما افترض من طاعته. قال: ووجدنا أهل الفدية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح: لا وصية لوارد، ولا يقتل مؤمن بكافر، ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي. قال: فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي منقطعا. قال: وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. قال: أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال: لا وصية لوارث. قال: فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن لا وصية لوارث، على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي وإجماع العامة على القول به. قال: وكذلك قال أكثر العامة: إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها، إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي لهم. نعم. طيب، إلى هنا كلام الشافعي واضح، كلامه يدور على أن لا وصية لوارث هو حديث دل على أن الآيات التي تتعلق بالميراث نسخت الآيتين المتعلقتين بالوصية. طبعا كلامه أنه لم يورد كلام ابن عباس، مع أنه قد ذكره في كتابه الأم، فكان من الواجب أن يذكره هنا لأنه أقوى، لكن الله أعلم، قد يكون تركه قصدا او غفل عنه. الا ان هنا فوائد تتعلق بعلم الحديث. الشافعي احتج بحديث لا وصية لوارث، وذكره عن شيخه سفيان، وقد قلت اذا قال الشافعي اخبرنا او حدثنا سفيان فهو ابن عيينة شيخه الفقيه الثبت الحجة أبو محمد سفيان ابن عيينة رحمه الله، كان يدلس لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، وقرينه سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، كان ربما دلس، وكلاهما ثقة متقن فقيه، فاحتج بهذا بإسناده عن سفيان عن مجاهد أن رسول الله قال هذا منقطع. ما وجه الانقطاع؟ مجاهد، هو مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، فهذا مرسل لأن مجاهدا من التابعين، ومع ذلك احتج به الشافعي. وهذه القاعدة كنت أشرت إليها، قلت إذا ثبت أهل الحديث واتفقوا على حديث ونسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفاقهم على صحته يغني عن النظر في اسناده. هذا ليس قاعدة الشافعي، هذا يقع لجل ائمتنا. فقد سئل البخاري عن حديث ابي بكر عمرو ابن حزم قال هذا كتاب قد تلقاه الناس وعملوا به، بمعنى ان السلف اذا اتفقوا على صحة حديث ورأينا ان اسناده لا يصح لكن العلماء قد اتفقوا على صحته، فان قبولهم للحديث يغني عن الاسناد، بشرط ما هو؟ ان يتفقوا على نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، وان اختلفوا فالاصل ان يرجع الى النظر. وقد ذكر ابن عبد البر عدة امثلة في كتابه الفذ، وهو كتابه رحمه الله في الفقه الذي من النادر ان تجد كتابا ككتاب ابن عبد البر. قد ذكر في التمهيد والاستذكار، وهذان كتابان قل بل ندر ان يكون لهما مثيل من كتب الحديث التي جمعت بين الحديث والفقه. ذكر في التمهيد والاستذكار ذكر عدة احاديث وبين انها من جهة الاسناد لا تصح، ثم قال واجماع اهل الحديث على القول بصحته تغني عن ماذا؟ عن النظر في اسناده. وهذه قاعدة هامة، ومن خلالها يستدرك على هؤلاء الجهلة الذين ينكرون الحديث الضعيف وان تعددت طرقه. فان السلف من الفعل المستقر لهم انهم يصححون طائفة من الاحاديث بمجموع طرقها ويتفقون على نسبة بعض الاحاديث من هذا الضرب او من المرسل فقط ويثبتونه. هذا الذي كان عليه ائمة اهل السنة كالشافعي واحمد والبخاري. واما اذا اختلف المحدثون فان الواجب تحقيق الاسناد. فاحتج الشافعي بهذا الاسناد المنقطع لتلقي الامة بالقبول له لا وصية لوارث، وان الامة مجمعة على نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينت ان هناك فرقا بين ان يجمع المحدثون على معنى الحديث من جهة الفقه من جهة الحكم، وبين ان يجمعوا على نسبة اللفظ للنبي. واضح الفرق؟ الفرق انهم قد يجمعون على حكم حديث فوافق حكمهم لفظ الحديث، وقد اخذوا الحكم من غير هذا الحديث الضعيف. حينئذ اتفاقهم على حكم حديث لا يكفي، وانما الواجب ماذا؟ ان يتفقوا على، لا يكفي لصحة الحديث، وانما الواجب ماذا؟ ان يتفقوا على ماذا؟ على نسبة ماذا؟ على نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفرق بين الصورتين؟ نعم. المهم احتج الشافعي بالاثر المنقطع لتلقي العلماء له، وقد بين في الام عبارة اخرى حين ذكر لا وصية لوارث من طريق مجاهد منقطعا. قال الشافعي كما اقرأ في الام: ورأيت متظاهرا عند عامة من لقيت من اهل العلم بالمغازي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح لا وصية لوارث، ولم أرى بين الناس في ذلك اختلافا. اتفق العلماء على نسبة هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا تلقي الأمة بالقبول لكتاب أبي بكر ابن عمرو ابن حمد. ثم ذكر الشافعي أن أهل العلم يقولون أكثر العامة إن الوصية للأقربين منسوخة، زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي لهم. نقف هنا. وباب هذا أن الشافعي رحمه الله يريد أن يبين أن من أقسام النسخ نسخ القرآن بماذا؟ بالقرآن، كنسخ آية الوصيتين بماذا؟ بآية الماذا؟ الميراث. هذا قسم من أقسام النسخ، نسخ القرآن بالقرآن.